يجلس الآن المطرب أحمد عبد القادر ويمسك بعوده ويؤدي اللحن. حيرتني ليه؟ ريحتني إيه يعني لو ريحتني يا ذي الهوى حيرني